بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد بدأنا في الدرس الماضي في ذكر مقدمات تتعلق بمفهوم النبوة أو بمبحث النبوات، وذكرنا عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وإن محمدا أو وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عبده ونبيه ورسوله، العبد لأنه بلغ الغاية، عبده المصطفى يعني عبده الذي بلغ درجة عالية بحيث صار هو المصطفى، مصطفى من اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره، ولم يكن ليختاره إلا لأنه بلغ درجة عالية من العبودية، كما يقول العلماء بلغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى درجات العبودية لله. ومناط العبودية هي في الانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، هذا المناط وهذا الأمر الذي يدور عليه أو تدور عليه رتبة العبودية. ونبيه المجتبى، ونبيه الذي اختاره وارتضاه ليبلغه ويلهمه ويعلمه من لدنه، لأن هذا هو الأمر المعني بالنبوة. النبوة مأخوذة عند أهل السنة من إيش؟ من الإعلام، يعني أنبأ الله سبحانه وتعالى نبينا أو نبأه بمعنى جعله نبيا، يعني ألهمه وأعطاه من المعلومات ما بها يصبح نبيا، أي منبأ. نبي على وزن فعيل، يعني بمعنى اسم المفعول منبأ. منبأ يعني معلم، ملهم من عند الله سبحانه وتعالى. ونبيه المصطفى، وسندرس بعد قليل مفهوم النبوة، ما هو تعريف النبوة. ورسوله المرتضى، رسوله، إذن لما عطف الرسول على النبي فهمنا أن هناك تغايرا بين النبي وبين الرسول، ولما عطف النبي على العبد فهمنا أن هناك إيش؟ تغايرا في المفهوم بين العبد وبين النبي. واضح إن شاء الله. ذكرنا على ما أذكر في الدرس الماضي شيئا مما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، أيضا فوق كونه نبيا بكونه رسولا إلى الناس جميعا، وذكرنا بعض الأمور التي تتعلق بذلك. نبدأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام على مفهوم النبوة. ومفهوم النبوة سنبدأ في بيانه من خلال قراءة عبارة الإمام العز بن عبد السلام، وهي عبارة شهيرة ودارت حولها بعض البحوث من العلماء. قال الإمام العز بن عبد السلام، وهو من أعلام الشافعية ومن الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في الفقه وغيرها من العلوم، قال: فإن قيل أيهما أفضل، النبوة أم الإرسال؟ النبوة أم الإرسال؟ يعني النبوة أم الرسالة، أيهما أفضل؟ هو رحمه الله قال: النبوة أفضل. قلت: النبوة أفضل. عللها، لما وجه الأفضلية؟ ما وجه الأفضلية؟ هو يتكلم عن ماذا؟ عن النبي أم عن الرسول أم عن النبوة والرسالة؟ يتكلم عن النبوة والرسالة. الكلام واضح، الكلام واضح. أيهما أفضل، النبوة أم الإرسال؟ قلت: النبوة أفضل. إذن هو يتكلم عن أفضلية مفهوم النبوة أو حالة النبوة في حال لحاظها منفكة عن حالة إيش؟ الرسالة، عن مفهوم حالة الرسالة. قلت: النبوة أفضل. لأن النبوة إخبار عما يستحقه الرب سبحانه من صفات الجلال ونعوت الكمال، وهي متعلقة بالله من طرفيها، والإرسال دونها أمر بالإبلاغ إلى العباد. الإرسال من أرسله، أمره أن يبلغ العباد. فإذا الإمام العز بن عبد السلام لاحظ في مفهوم النبوة أنه متعلق بالله، في النبوة متعلق بالله سبحانه وتعالى، معرفة تتعلق بالله سبحانه وتعالى، إعلام من الله للعبد فيما يتعلق بجلال الله وصفاته وغيرها من المعاني. أما الإرسال فهو بعد أن يحصو هذا الإنباء يؤمر النبي بأن أو يرسل النبي إلى من؟ إلى غيره، لكي ينبئهم بما حصل لديهم النبوة. لاحظ كيف المسألة، فالنبوة سابقة في المفهوم وفي الحصول. بناء على هذا الفهم، وهو فهم سليم إلى درجة كبيرة جدا، سابقة في المفهوم وفي الحصول على درجة إيش؟ الرسالة. لكن من حيث الوجود، من حيث الوجود، من ما هي الدرجة الأخص؟ إيش يعني الدرجة الأخص؟ التي تشتمل عليها وعلى ما سواها الرسالة. شوف كيف المسألة، فصار حل المعادلة سهل جدا، سهلا جدا، إنه لا يمكن أن يكون هناك رسول إلا بعد أن ينبأ. إذن الرسول الذي تحقق فيه مفهوم الرسالة لابد أن يكون قد تحقق فيه إيش؟ مفهوم النبوة. لكن في عين هذا الرسول، على رسل الله صلواته وسلامه، في عين هذا الرسول تحقق مفهومان. المفهوم الأول هو النبوة، والمفهوم الثاني هو إيش؟ الرسالة. الإمام العز يتكلم عن أيهما أفضل، النبوة أم الرسالة؟ شوف كيف الكلام، بدك أحلى من هيك توضيح؟ لا، جميل جدا، يطرب صح؟ لا، حلو حلو. قال فهو متعلق بالله من أحد طرفيه اللي هو إيش؟ الإرسال، وبالعباد من الطرف الآخر. مبين ليش متعلق بالله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف الآخر. ولا شك أن ما يتعلق بالله من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحد طرفيه. الكلام واضح يا إخوان؟ واضح. يعني الله سبحانه وتعالى علم النبي كلاما يعود في البيان إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لا يوجد هناك طرفان، طرف آخر غير الله سبحانه وتعالى والنبي، والمعلومات متعلقة بالله سبحانه وتعالى، مثل الصفات والذات واليوم الآخر وحقيقة هذا الوجود، حقيقة هذا الإنسان الذي أنبأه الله سبحانه وتعالى وعلمه وأوحى إليه وهكذا. لاحظ كده، يعني لا يوجد هناك طرف آخر غير الله سبحانه وتعالى والنبي. أما في حالة الرسالة لا، دخل هناك عنصر جديد اللي هو مين؟ المرسل إليه، الطرف الآخر الذي أرسل إليه هذا النبي، صار في هناك طرف جديد. تمام. ولا شك أن ما يتعلق بالله من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحد طرفيه، والنبوة سابقة على الإرسال، سابقة على الإرسال كما ذكرنا آنفا. فإن قول الله سبحانه لموسى عليه السلام إني أنا الله رب العالمين متقدم على قوله إيش؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. شوف كيف، إني أنا الله رب العالمين حصل به النبوة، اذهب حصل به إيش؟ الرسالة. قال فجميع ما تحدث به معه قبل قوله اذهب إلى فرعون نبوة، وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال، فصارت النبوة شرطا للرسالة. لا يوجد هناك رسالة إلا بعد نبوة. والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله، وبما يجب للإله، والإرسال راجع إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته وطاعته واجتناب معصيته. وهذا كلام واضح جليل. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ يعني اقرأ تعلم باسم ربك الذي خلق، وكلنا يعرف معنى على الأقل المعنى الإجمالي لهذه الآيات والسورة يعني كلها، إلى قولها إلى قوله إن إلى ربك الرجعة. كان هذا إيش؟ نبوة. أمره بالقراءة وعرفه الربوبية وبأنه خلق كل شيء وبأنه خلق الإنسان من علق وبأنه الأكرم الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم وأن رجوع العباد كلهم إلى جزائه، فهذا كله نبوة، هذا كله إيش؟ نبوة. وكان ابتداء الرسالة حين جاءه جبريل عليه السلام وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر. شوف كيف قارن حالة سيدنا موسى في الآيات السابقة بحالة سيدنا محمد في هذه الآيات إلى آخر كلامه. ثم قال وكذلك موسى عليه السلام عرفه الربوبية بقوله إني أنا ربك إلى آخر الكلام. أعتقد الكلام صار واضحا في الفرق بين يعني في التفريق بين النبوة والرسالة. لذلك مشى معظم العلماء على أن النبوة فيها معنى إيه؟ التعليم والإنباء، والرسالة فيها معنى الإرسال، يعني إيه؟ إنه الأمر بالتبليغ. تبليغ ماذا؟ تبليغ ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف المسألة، الرسالة أمر بالتبليغ، بتبليغ ماذا؟ بتبليغ ما أوحي إلى هذا النبي صلى الله على سيدنا محمد. الآن هل يمكن أن يكون هناك نبي وأمر باتباع رسالة نبي قبله؟ هل يمكن أن يكون هناك نبي وأمر باتباع رسالة، لاحظ كيف المسألة، نبي قبله؟ 100% بل هذا حاصل. لاحظ كيف المسألة. طيب هل هذا النبي الذي هو مأمور باتباع رسالة رسول قبله هل هو غير مأمور بالتبليغ؟ بأي شيء؟ أيوة. شوف كيف، لأنه ما دام قد أمر باتباع شرع رسول قبله إذن هو بالضرورة مأمور بتبليغ رسالة هذا الرسول أو التأكيد عليه، يعني مأمور بالتبليغ. كيف نحن مأمورون بتبليغ رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذا النبي مأمور بتبليغ رسالة هذا الرسول، لكن حصل له نوع خصوصية وهو أنه أوحي إليه أيضا. فإذا قول من يقول إن النبي غير مأمور بالتبليغ مطلقا، هذا غير سليم، مش صحيح. لأنه ما دام يمكن أن يوجد نبي مأمورا باتباع رسالة رسول قبله، إذن لا يجوز أن يقال كل نبي فهو غير مأمور بالتبليغ. والعلماء أيها الإخوة الأفاضل لما قالوا إن النبي هو يعني مثلا عبد اجتباه الله أو حر ذكر، هو إنسان حر ذكر أوحى الله إليه، وإن لم يأمره بالتبليغ أو ولم يأمرهم بالتبليغ، ما معنى هذا الكلام؟ وإن لم يأمره بالتبليغ للتبليغ لهذه المعلومات التي أوحاها إليه، بهذه المعلومات التي علمه إياها، لكنه قطعا إذا كان مندرجا في رسالة رسول قبله هو مأمور بتبليغ هذا الشق من الرسالة. وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه أيضا زيادة التفصيل الآن. لذلك يعني بعض العلماء وبعض الناس الذين يعترضون على العلماء من أهل السنة الذين قالوا إن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، فقالوا كيف يمكن لنا أن نتصور وجود نبي لم يؤمر بالتبليغ والحال أن نرى أن كل مكلف فهو مأمور بالتبليغ. هؤلاء عزف يعني غاب عن ذهنهم محل الكلام بالضبط، إنه ما هي المعلومات التي أمر هذا النبي بالتبليغ بتبليغها للناس، أو ما هي المعلومات التي لم يؤمر بتبليغها للناس. يعني لاحظوا، نحن عندما نقرأ في تعريف بعض العلماء المتأخرين في صفة التبليغ بالتحديد، ماذا يقول العلماء؟ يقولون كل رسول أو كل نبي مرسل فهو مأمور بتبليغ جميع ما أوحي إليه أو بتبليغ ما أمر بتبليغه. كيف العبارة؟ هذا العبارة هي جاءت هيك اعتباطا؟ لا، بتبليغ ما أمر بتبليغه. ليش؟ لأن العلماء علماء، عارفين بالضبط أنه النبي يعلم وينبأ بمعلومات كثيرة، بعض هذه المعلومات يؤمر بتبليغها. لذلك يقولون كل ما أمر النبي بتبليغه فيجب أن نعتقد بأنه بلغه، لكن ليس معنى هذا الكلام أن كل ما أنبئ به النبي فقد بلغه لجميع الناس، لأن هناك معلومات اختص الله سبحانه وتعالى اختصها بهذا النبي فجعله متميزا عن غيره من الناس، وقال له هذه معلومات خاصة بك، لكن بلغ المعلومات الأخرى التي هي كيت وكيت وكذا وكذا لبقية البشر، فإن هذه المعلومات تكفيهم للهداية. إذن بعض المعلومات التي يحصل بها الإنباء قد يعني يتصور أن تكون مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ أي نبي. وبعض المعلومات التي ينبأ بها النبي قد يؤمر بتبليغها للناس فيصبح إيش؟ رسولا، فيصبح رسولا. أعتقد أنه المعادلة صارت بهذه الصورة محلولة، والإشكال مرفوع من أصله، والإشكال ارتفع من أصله، ولا داعي للاستشكال إلا في باب ترجيح، مش بباب اعتراض أنه هذول فهموا أو ما فهموش، أو في باب أنه هؤلاء قالوا ما هو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة كما يتوهم بعض المغفلين. واضح إن شاء الله؟ لأنه إحنا عندما يعني نتكلم عن العلماء أيها الإخوة الأفاضل نكون حريصين جدا أن نفهم ما الذي يقولونه، ونحن نستبعد إنه أن يكون العلماء خصوصا في مسألة يعني اشتهرت بينهم واتفق عليها جمهورهم إنها تكون مما يخالف المعلوم من الدين بالضرورة أو مما يتنبه إلى فساده أي واحد عدم مؤاخذة. لا، مش هيك المسألة. لكن هذا ليس معناه أننا نقول بعصمة العلماء، لكن نقول بأن لهم وجها وجيها في القول الذي اختاروه، فلا يعني فلا نقبل أن يقال إن مثلا مسألة بديهية غابت عن جمهورهم. لا، مثل هذه المسائل لا تغيب عن جمهور العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن دعونا أيها الإخوة الأفاضل نبدأ الآن بقراءة بعض التعريفات التي ذكرها العلماء للنبوة، للنبي والرسول يعني، فقط يعني حتى تطرق إيش؟ أسماعنا، تطرق أسماعنا ونعرفها. من هذه التعريفات سنرى من خلال هذه التعريفات مذاهب العلماء في فهم الفرق بين النبي والرسول، سنعرف ذلك حتى تصبح الأمور واضحة بينة. وهذا هو أصلا يعني المقصود من العلم والتعلم. ممكن بعض الناس يجي يقرأ فقط من كلام الإمام عبد القاهر البغدادي أو الأستاذ عبد القاهر البغدادي ولا يقرأ ما قاله الإمام الحليمي مثلا، فيتصور إنه من خالف البغدادي فهو إيش؟ مخالف لأهل السنة، ويصير يشنع هذا مبتدع وهذا كذا وهذا انحرف. لا، مش هيك المسألة. أهل السنة فيهم يعني مجال للخلاف والاجتهاد والتعدد ونحو ذلك في بعض المسائل، خصوصا مثل هذه المسائل الدقيقة. هذه مسائل دقيقة يعني ليست من يعني المسائل الواضحة الجلية المعلومة من الدين بالضرورة، تحتاج إلى شيء من النظر. قال الأستاذ عبد القاهر البغدادي، وهذا الأستاذ عبد القاهر البغدادي أحد طلاب وأحد تلاميذ مين؟ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أيضا، شوف كيف، وبيكون زوج أخته، زوج بنته الإمام أبو المظفر الإسرائيلي صاحب كتاب التبصرة في الفرق، والأستاذ عبد القاهر البغدادي صاحب كتاب إيش؟ الفرق بين الفرق. وأبو المظفر الإسرائيلي اللي تزوج بنته، لاحظ كيف؟ راح ألف كتاب برضه في الفرق، وحكى له يعني أنت لحالك بدك تألف وأنا بدي ألف، صح ولا؟ وكل واحد من هذين الكتابين عظيم في بابه. وهم هذول الثلاثة، الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وعبد القاهر البغدادي وغيرهم، يعني أصحاب مدرسة، أصحاب مدرسة خاصة في مدرسة في مذهب الأشاعرة، لهم مدرسة خاصة ومذاهب خاصة واختيارات خاصة. كيف بنحكي مثلا في الفقه الشافعي في هناك، أو في الفقه الحنبلي في هناك مدرسة مغربية ومدرسة، عفوا في الفقه المالك في مدرسة مغربية ومدرسة مشرقية، وكذلك في معظم المدارس الفقهية، كذلك في المذهب الشافعي هناك في مدرسة مختصة بهؤلاء ومن قبلهم ومن بعدهم، وفي هناك اختيارات خاصة اشتهرت عن هؤلاء، سنشير إلى بعضها إن شاء الله في أثناء الدرس. قال: النبي في اللغة مهموز وغير مهموز. فالمهموز مأخوذ من النبأ الذي هو الخبر، وغير المهموز يحتمل وجهين: أحدهما التخفيف بإسقاط همزته، والثاني أن يكون من النبوة التي هي الرفعة، مش نبأ، نبأ. وفي بعض القراءات النبي، وفي بعض القراءات النبي، وكل واحدة منها مأخوذة من أصل، كل واحدة منها مأخوذة من أصل، وكل أصل له معنى. نبأ يعني أخبر، خبر. نبي، نبي منبأ يعني، ونبأ يعني ارتفع، نبي يعني مرتفع، وكل واحد له معنى، وليس هذان المعنيان مختلفين أصلا، يعني ليس متناقضين، عفوا ليس متناقضين، يمكن اجتماعهما. فالنبي والنبي هو أيضا علي أيضا، ومرتفع المكانة، يعني هو أنبئ لأنه مرتفع المكانة، لاحظ كيف المسألة، أو ارتفعت مكانته لأنه أنبئ. كل أصل يعني أهل السنة قالوا السبب في نبوته هو أنه أنبئ، فارتفاع مكانته راجع إيش؟ إلى كونه منبأ من عند الله سبحانه وتعالى. قال: والثاني أن يكون من النبوة التي هي الرفعة، وهي ما ارتفع من الأرض، وكذلك النباوة، وما ارتفع من الأرض يقال نبى الشيء إذا ارتفع. فالنبي على هذا هو الرفيع المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، النبي هو الرفيع المنزلة، والرسول هو الذي يتتابع عليه الوحي من رسل اللبن إذا تتابع دره، رسل يعني تتابع. وكل رسول لله عز وجل نبي، وليس كل نبي رسولا. لاحظ كيف هذا الفرق الذي ذكره، الرسول هو الذي تتابع عليه الوحي، والنبي هو المرتفع المكانة، لاحظ كيف، أو من أنبئ، فالتتابع صار رسول، هو أخذ لاحظ فيها إيش الأصل اللغوي. والفرق بينهما أن النبي من أتاه الوحي من عند الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي، والرسول من يأتي على الابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة قبله. إذن هنا أول فرق من الفروق التي سنرى أنها ستتكرر في كلام العلماء، النبي من أتاه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي فقط، مجرد الإتيان، هذا نبي. طيب الرسول من يأتي على الابتداء، يعني شرط الابتداء، أو بنسخ بعضه. الابتداء يعني جديد بالضبط، ليس له علاقة بإيش؟ بمن قبله. لاحظوا الإمام البغدادي لم يذكر، يعني لم يشر كثيرا أو لم يذكر بصورة واضحة الفرق الذي أشرنا إليه أو ذكرناه في كلام مين؟ الإمام العز بن عبد السلام. وذكر يعني بعد ذلك أقوالا مختلفة سنقفز عنها ونصل إلى كلام الإمام الحليمي. ذكر بعد ذلك طبعا بعض التفاصيل التي أشرنا إليها، لكن سنهتم الآن بكلام الإمام الحليمي، ثم بعد ذلك نجمع يعني ما تناثر فيه من كلام العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو عبد الله الحليمي من أئمة الأشاعرة المتقدمين. من الكتب التي وصلتنا من كتبه يعني كتاب المنهاج، المنهاج في ثلاث مجلدات، وهذا الكتاب من أنفع الكتب وأكثرها فائدة. وكان الإمام الحليمي أيضا من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وكلامه مليء بالتحقيقات. يعني من لم يقرأ هذا الكتاب فليقرأه، عبارته سهلة يسيرة. وهذا الكتاب هو أصل كثير مما كتبه الإمام البيهقي، في شعب الإيمان وغيره من الكتب، وفي كتاب الأسماء والصفات وغيرها. في أكثر كلامه يعتمد على كلام الإمام الحليمي ويذكر ذلك، فالإمام الحليمي من الأئمة المجتهدين الكبار، ومن أصحاب النظر العميق في المسائل، سواء مسائل شرعية أو مسائل عقائدية. قال الإمام الحليمي: إن النبوة مشتق، اسم مشتق من النبأ وهو الخبر، إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص وليس أي خبر. لاحظ كيف، خبر خاص وليس أي خبر. ليش؟ لأنه ممكن يجي واحد يقول أن الله سبحانه وتعالى أنبأ، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أم موسى بخبر، هل هي نبية؟ لذلك قال هو خبر خاص وليس أي خبر، لكي يخرج بعض أنواع الوحي التي لا تستلزم النبوة. لذلك قال: إلا أن المراد به في هذا الموضع بالتحديد، اللي هو الكلام، الموضع ما هو الموضع؟ الكلام في مفهوم النبوة، خبر خاص وهو الذي يلزم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه عن غيره ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد، فتكون النبوة على هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة التي ذكرتها، والنبي هو المخبر بها. إذن الإمام الحليمي قال: النبي مأخوذ من النبأ، وليس المقصود أي نبأ، بل هو نبأ ينبغي أن يكون على وفق الشريعة والأمر والنهي وتعليم هذا المنبأ، يعني المنبأ بحقيقة هذا الكون ومكانة الله سبحانه وتعالى وأوصافه ونحو ذلك، وليس أي خبر. ليش طيب يقول هذا الكلام؟ لأن بعض العلماء أخذوا النبوة من مطلق عموم الوحي، قالوا النبوة هي مأخوذة من الوحي، فأي واحد تعرض لوحي، لاحظ كيف، فهو نبي، وبناء على ذلك يدخل في مجموع الأنبياء أم موسى، ومريم، وبعضهم قال حتى آسيا. فهؤلاء النسوة كلهن مع ذليل مكانتهن هن إيش؟ نبيات. فأجاز أن يكون من الأنبياء نساء. لاحظ كيف المسألة. وهذا من الأقوال المروية عن الإمام أبي الحسن الأشعري. لاحظ كيف، وابن حزم أعتقد، نعم، القرطبي أيضا قال به. طيب، من الأقوال، وهذا طبعا مبني على الملحظ الذي ذكرناه، إنه أصل النبوة مأخوذة من الوحي وقد حصل لهن الوحي، فلا إشكال في اعتبار النبوة لها لهن. لكن جمهور العلماء خالفهم في هذا الأمر، جماهير العلماء خالفوا من قال هذا القول، ولذلك الإمام الحليمي يستدرك ويقيد الكلام من أول الكلام، قال: وليس المقصود خبر مطلق الخبر، بل هو خبر خاص، ووصف هذا الخبر. فلو استقرأنا ما هي أنواع المعلومات التي تم إيصالها لآسيا ومريم عليه السلام وغيرها من النسوة، أم موسى عليه السلام، لوجدنا أن هذه الأخبار لم تتحقق فيها هذه الأوصاف التي ذكرها من الإمام الحليمي. إذن هن خرجنا من أن يكون إيش؟ داخلات في مفهوم النبوة. قال: فإن انضاف، لاحظ كيف، فإن انضاف إلى هذا التوقيف، إيش التوقيف؟ يعني التعليم الإخبار. فإن انضاف إلى هذا التوقيف أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه، دعاء الناس إليه، إيش يعني دعاء الناس إليه؟ يعني أمرهم بالانقياد إلى هذه المعلومات التي تم إعلامه بها. فإن انضاف إلى هذا التوقيف اللي هو الإعلام والإيحاء أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه، كان نبيا رسولا. هنا تحقق مفهوم الرسالة. وإن ألقي إليه ما ذكرنا ليعمل به في خاصته ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه، كان نبيا ولم يكن رسولا. شوف كيف؟ كان نبيا ولم يكن رسولا. هل يستحيل عقلا أن يكون هناك إنسان نبي وليس برسول؟ لا، لا يستحيل أبدا. ما وجه الاستحالة يعني؟ أبدا، ما في هناك أي وجه للاستحالة أبدا أبدا. طب هل يستحيل أن يكون هناك نبي وغير مأمور باتباع رسالة رسول قبله من حيث الإمكان؟ ممكن، ما في مشكلة أيضا، يعني العقل لا يعني لا يمنع ذلك أبدا. قال فإن انضاف إلى هذا التوقيف أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه، كان نبيا رسولا. وإن ألقي إليه ما ذكرنا ليعمل به في خاصته ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه، كان نبيا ولم يكن رسولا. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. هنا من هنا جاءت هذه القاعدة، إنه كل نبي كل رسول نبي، ليش؟ لأنه أخف. وليس كل نبي رسولا لأنه أعم. عرفنا بالضبط منشأ هذه القاعدة، وهذا هو الفرق الشائع بين يعني جماهير العلماء بين النبي وبين الرسول، بين النبي والرسول. تفضل. لو ما فرقنا بين النبي والرسول، كل نبي رسول وكل رسول نبي، هسه سيأتي الكلام هذا، هذا مذهب آخر سيأتي، مذهب آخر سيأتي إن شاء الله. نقرأ، أنا لذلك أحببت أن نقرأ كلام العلماء لكي نعرف أن يعني كثير من الاحتمالات التي يتصور بعض الناس أنها لم تبحث أو لم ينتبهوا إليها في الحقيقة مبحوثة. إحنا ما بنقول إنه ما تبحثش، لكن ما نقول أيضا لا يليق أن نقول نحن بحثنا ولم يلتفت إليها فلان، اكتشفنا شيئا جديدا، عيب هذا الكلام، صح ولا لا؟ ما بيصير. وقال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ولا بد من بيان معنى النبي ومعنى النبوة شرعا ومعنى الرسول أيضا، وبيان ما قيل في الوصفين من التساوي والفرق. قال القاضي عياض رحمه الله: النبوة في لغة من همز من النبأ، أي من الخبر، وقد لا تهمز تسهيلا، مضى هذا الكلام. فسمي النبي على هذا نبيا بمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبي. لاحظ، أطلعه على غيبه، المعلومات التي وصفها من الإمام الحليمي، تمام، وأعلمه أنه نبي. فنبي فعيل بمعنى مفعول أي منبأ، أو بمعنى فاعل أي مخبر عن الله تعالى بما بعثه به وأطلعه عليه. وعند من لم يهمز من النبوة أي ما ارتفع من الأرض، لاحظ كلام الإمام السنوسي صار إيش؟ أكثر ترتيبا من كلام مين؟ من تقدم، أكثر ترتيبا من كلام مثلا الحليمي، أكثر ترتيبا من كلام عبد القاهر البغدادي، لأنه الإمام السنوسي من المتأخرين، وهذول المتأخرين مش متأخرين يعني في العقل، لا، متأخرين في الزمان يا إخوان، متأخرين في الزمان فقط. وهؤلاء المتأخرون قد أحاطوا بعلوم المتقدمين وأعادوا تنظيمها وترتيبها وتحريرها وتقريبها للمتعلمين. لاحظ كيف المسألة. فلذلك ترون كثير من المسائل التي ذكرها المتقدمون مذكورة في كلام المتأخرين على وجه أدق وأكمل، مثل الفقه مثلا، مثل النحو. النحو مثلا لو واحد يروح يقرأ في كتب عبد القاهر الجرجاني في البلاغة مثلا، ويروح يقرأ في كتب شرح التلخيص مثلا، سيجد فرقا كبيرا جدا. صحيح عبارة عبد القاهر البغدادي لطيفة وأقرب إلى الأدب وتمس شغاف القلب وبتصير كأنك أديب يعني، وكلام الإمام التفتزاني رصين علمي بحت، ما في نكت، ما في ضحك، ما في قصص. وهناك تجد كل هذا، تجد النكات، تجد الاستطراد، تجد اللمحة الأدبية والفائدة اللغوية ونحو ذلك. ولذلك يعني كثير من الناس قد يظن أن الاستفاء يعني القراءة في كتب عبد القاهر البغدادي أولى لطلاب العلم. لا، في الحقيقة القراءة في كتب مثل الإمام التفتزاني أولى لطلاب العلم أولى بهم من إيش؟ من قراءة عبد القاهر البغدادي. بعض الأساتذة يعني نفع الله بهم ممن كتب في كتب عبد القاهر البغدادي وغير ذلك يعني سمى هذا الفرق يعني تسمية لطيفة فقال هناك كتب اسمها إيش؟ كتب مؤسسة للعلم، مؤسسة يعني مثل كتاب الرسالة لإمام الشافعي، مثل كتاب الكتاب لسيبويه، مثل مثلا كتب عبد القاهر الجرجاني مثلا، هذه كتب مؤسسة. إيش يعني مؤسسة؟ يعني قبل هذه الكتب كانت الكتب التي ألفت في علم البلاغة أو في علم الأصول إما رسائل أو لمحات أو هكذا، مؤسسة أسست لهذا العلم. فهذه الكتب المؤسسة لا يقوى على قراءتها والاستفادة منها إلا جهابذة العلماء وليس أفراد طلاب العلم، إلا يعني من بلغ من طلاب العلم مرتبة يعني عالية مرتفعة بحيث أنه يرجع ويقرأ ويفهم لماذا الإمام عبد القاهر مثلا قال هذا ولم يقل ذلك، ولماذا يعني غاب عنه هذا القيد الذي لفت النظر إليه مثلا السكاكي والتفتزاني والسيد الشريف الجرجاني وغير ذلك. يعني بيصير لما يقرأ كلامهم يفهم من أين نشأت بحوث المتأخرين ولماذا المتأخرون قالوا هذا ولم يقتصروا على كلام مين؟ البغدادي أو الجرجاني وهكذا. لاحظ كيف المسألة. فكثير من الناس الآن للأسف يعني خصوصا يعني في الجامعات الأكاديمية، وهذه طبعا إحدى شطحات محمد عبده، أنه حاول أن يرجع الناس إلى كتب مين؟ المتقدمين، الكتب المؤسسة. طب يا أخوي هو أنت بدك ترجعهم للكتب المؤسسة وتتناسى كل تلك الجهود العلمية والإضافات والفوائد التي حررها وقررها وبحث فيها كل العلماء هؤلاء في كل هذه القرون، وترجع الناس إلى من حيث ابتدأوا، يعني ترجعهم لكتاب الرسالة لإمام الشافعي. في فرق هائل بين كتاب الرسالة وإن كان من أعظم الكتب التي ولفت في أصول الفقه وبين كتاب ابن الحاجب، فرق كبير جدا في المعلومات وفي الترتيب وفي عدد المسائل المذكورة فيه، صح ولا لا؟ في فرق كبير جدا بين كتاب عبد القاهر وبين كتب المتأخرين وهكذا. هل أنت تريد أنك تعيد نشأة العلم أو إنشاء الطلاب إلى ما قبل 8 قرون و15 قرن؟ ما بيصير هذا الكلام. بالضبط زي ما بيجي واحد يقول نحن لا نريد أن نستفيد من بحوث الفقهاء ونريد فورا أن ننظر في الكتاب والسنة مباشرة ونستنبط. إيش يعني تستنبط؟ تريد أن ترمي وراء ظهرك كل بحوث الفقهاء والأصوليين واللغويين وغير ذلك؟ إيش هذا الكلام؟ هذا نوع من التدمير. ما لم تكن أنت يعني أبا بجدتك ووحيد دهرك شفت ولمعي عصرك، يعني في الحقيقة أنت راح تصير مخرب، صح ولا لا؟ أنت راح تصير مخرب من المخربين الذين يعني كثروا في هذه الأمة. فهذه الكلمات قد يكون لها عند أول طرقها للأذن بريق إنه ممتاز، خلينا نرجع لكلام الشافعي أو لكتاب الجرجاني أو نحو كلام عظيم جدا، هذا يعني ممتاز إنه نرجع نحن لمؤسسي العلم. يعني أنا بصير أقرأ وأقرأ للشافعي وفخر عظيم جدا، وهذه مكانة عظيمة جدا إني أنا أقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي، صح ولا لا؟ أنت بتصير تحط حالك زي الإمام الشافعي، مش هيك بتصير المسألة؟ بالضبط زي لما تصير تحكي أنا أريد أن أستنبط مباشرة من كتاب الله. هو في الحقيقة هذا عبارة عن نوع من التشريف لك، يعني هذا عبارة عن إيش؟ نوع آخر من يعني دعوة أنك بلغت حدا ومنزلة عالية بحيث أنك تستطيع أن تستنبط من كتاب الله. كيف واحد يروح يقرأ كتاب عبد القاهر الجرجاني؟ معناه أنه بلغ درجة عالية جدا بحيث أنه يفهم بالضبط كلام سيبويه وعبد القاهر الجرجاني وهذا بده يكون مخه كبير، صح ولا لا؟ بده يكون مخه كبير. لكن إذا لم يكن عقله كبيرا سنقع في تناقضات وإشكالات وتفاهات وسخافات لن ننتهي منها، وهذا هي إحدى الإشكاليات التي نعاني منها في هذا العصر. كل واحد بده يكون مجتهد وكل واحد يريد أن يكون صاحب متن إيش يعني صاحب متن؟ كلامه هو الذي يدور عليه الناس، بيقول لك أنا ماليش دخل بغيري. ليش؟ لأنه هذه عبارة عن دعوة عظيمة جدا، أن تكون مرجعا أو صاحب متن. تعرف المتون التي تدور عليها الشروح؟ يعني لما نقول هناك في متن الإمام ابن الحاجب، متن القدوري، متن المنهاج، متن كذا، هذا هذه منزلة عظيمة جدا، إنك تقول أنا صاحب متن أطلب من الناس أن يرجعوا ليشرحوني. لاحظ كيف المسألة منزلة عظيمة. فهذا إذا لم يكن مستحقا لذلك، هذه بتكون تخريب، تخريب للعلم وتخريب للتدريس وتخريب للطلاب وهدم لكل تلك الأبنية التي بناها العلماء. فلذلك يعني كثير من الناس الآن يقولوا أنا والله ما إلي دخل بالمذاهب. لاحظوا كيف المسألة، ما إلي دخل بالمذاهب، والله سعيد فوضي مقلد أصلا، هو مسكين لأنه بيفهمش أكثر من الثانوسي، ويدوب بيفهم الثانوسي صح ولا لا؟ وإذا فهم بيطلع يدوب عند الرازي، والرازي أصلا مين هو الرازي؟ فكلهم هذول بالنسبة لهم كلام فاضي صح ولا لا؟ مش هيك بيحكوا يا شيخ؟ طب نسألوا مين حضرتك؟ بقول لك أنا أصلا أعلى من أن أتقيد بالمذاهب. شوف كيف الدعاوى الهائلة، الدعاوى الهائلة. فهذا عبارة عن نوع من التكريم للنفس بالدعوة وليس بالاستحقاق. وهذا كثير من الناس للأسف عندما يسمعون مثل هذه الدعاوى الهائلة ينجذبون نحو قائليها، وهذا مجتهد، وأنا والله بدي أروح عند مجتهد أحسن من أروح عند واحد بيحكي لك أنا والله بقلد، أو على الأقل مش بقلد، لا قبل أن أقول لازم أعرف كلام العلماء، مش شرط أن أكون مقلد على فكرة، لكن قبل أن أقول لابد أن أعرف ماذا قال العلماء لكي على الأقل ما أخبطش، يعني أستفيد من بحوثهم أضيف إلى إضافاتهم وهكذا. فالناس كثيرا يعني ما ينخدعون بمثل هذه الدعاوى التي تصدر من أفواه بعض المعاصرين، فيستجرونهم إلى يعني تهلكتهم، ويعني تحدث هناك مصائب كثيرة جدا في هذا الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل أيها الإخوة الأفاضل ما بدأنا به إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم أجمعين.